هي له وأنا ما وهو مالك الثمرة النخلة من عندي كيف يلزمها أن يسقي؟ لا ما يلزم ما ملكها من قبل. هو يقول أنت هذه ثمرة إن شئت أن تلقيها أسقي وإلا فلا. أنا ما لا أريد أن أسقي النخل، النخل يصف ولا يحتاج إلى ساقي فسقيها عليه هل يموت لأن ملكه؟ هل أنت ملكته من قبل عبد الله؟ إذن ما يلزمه أن يسقي ملكه أنت تسقي. أبدا إن اشترط لا بأس، إن شرط البائع على المشتري المسقي فلا بأس على أن المسألة بعد فيها نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فمعناه أنه جمع بين عقد بيع وإيجار. نعم لكن هذا أصل مضمون على الباب الثمر اللي يشتري الثمرة هو في الحقيقة لم يقبضها القبض التام يعني مضمون على الباب البائع إذا باع فهو ملتزم لك بأن تبقى بأن يبقي هذه الثمرة إلى أوان الجد ولهذا لو تلفت بعد بعد بعد بعد أوان الجد ما ضمنها البائع. اي نعم يعني لعله سيكون مؤلف لكن على كل حال لو ان البائع خاف ان يفسد الثمر الذي باع الثمره وقال للمشتري لا اضمن لك نقص الثمره اذا تلفت بجائحه او نقصت فان هذا الشرط باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان شرط 100 مره نعم لو فرض ان فيها العيب الان موجود وقال البائع اشترط عليك انك لا ترجع علي بهذا العيب فهنا له شرط لو زاد العيب فلا شيء له اي لا شيء للمشتري اما لو عابت بشيء اخر او تلفت بشيء اخر فعليه الضمان واضح هذا يا جماعه نعم واضح عندك يلا قل اشرح للاخوان طيب زين صحيح طيب لو شرط ان لا ضمن عليه وليس فيها عيب الثمره الان ليس فيها عيب قلنا هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف للحديث ولأنه ميسر يعني إذا قيل إن أصابها شيء فلا ترجع فإن الثمن سوف ينقص ثم إن لم يصبها شيء صار المشتري غانم وإن أصابها شيء صار بالعكس فهو ميسر. نعم والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها فإن أتلفها آدمي هذه الجائحة التعريف ما لا صنع لآدمي فيها مثل أن تتلف بشدة الحر أو تتلف بالرياح أو تتلف بأمطار أو ببرد ينزل من السماء ويلحق بها ما أتلفه اللصوص الذين لا يمكن تضمينه كما لو عدا قوم على قرية وأتلفوا ثمارا أخذوها فهذا مثل الجائح لأنه لا يمكن تضمينهم وأما إذا كان المتلف آدميا معينا فذكره المؤلف. نعم